بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الشيخ رحمه الله: وعجلت زكاة ماشية مطلقة وحسبت على ربي. طبعا قلنا هنا انه مضاربة ولكن كانت على الماشية. لازم نتكلم على كيفية اخراج زكاة شركة المضاربة. قال: كزكاة فطر رقيق. الانسان اذا كان يملك ولو يعني الاف من الرقيق سواء كانوا لخدمته أو ليتاجر فيه، زكاة الفطر حلت واجبة على مالكه. فهمنا معنى كزكاة فطر رقيق؟ نعم. قال: وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة. كذلك يعني هؤلاء لأنه تلزمه نفقته، والزكاة هي واجبة على المسلم وعلى من تجب عليه نفقته. قال: ويزكي العامل ربحه وإن قل، وإن قل بمعنى وإن كان دون النصاب. وإن كان دون النصاب لماذا؟ لأن الأصل بلغ النصاب وقد أخرج زكاته. قال: إن قل لعامل، أي لعام واحد، وإن كانت التجارة يعني مدة سنوات ولكنه لم يحصل ربح، بمجرد أنه يحصل ربح يزكي لعام واحد. فهمنا؟ ولكن بشروط. الشرط الأول: إن أقام بيده حولا فأكثر. هذا الشرط الأول، بمعنى هذا الربح لابد أن يحول عليه الحول من يوم ايش؟ من يوم بداية احسن، من يوم بداية التجارة، من يوم بداية البيع، من يوم بداية التجارة، لانه يتبع الاصل كما قلنا، هذا الربح يتبع اصله. واضح؟ اذا هذا الشرط الاول: ان اقام بيده حولا فاكثر. الحول يبدأ من يوم بداية التجارة، مش من يوم انه هو قبض الربح بيده وتملكه، لا، من يوم بدأ التجارة. الشرط الثاني: وكان حرين مسلمين بلا دين. يعني كل من رب المال والعامل كلاهما يشترط أن يكون حرين مسلمين بلا دين، يعني ما لهمش ديون. الشرط الآخر: وحصة ربه بربحه نصاب. يعني أصل المال، أصل المال الذي هو بيدي صاحب المال مع الربح هذا يشكل نصاب، فمن باب أولى إذا كان أكثر من النصاب. فهمنا؟ قال: أو أقل وعنده ما يكمله، يعني حصة رب المال أقل من النصاب ولكنه عنده ما يكمل تلك الحصة. لماذا؟ لأنه أموال التجارة تجمع مع الأموال التي بيده، واضح، وتشكل كلها نصابا واحدا، فهمنا؟ نعم، لذلك قال أو أقل وعندهما يكمله. قال أنا ديناصور ولا يسقط الدين. أنا جبل، هذه قاعدة. الدين لا يسقط، ثم السقوط بالتقادم، واضح، ثم السقوط بموت صاحب الدين، لأن الدين يورث، فالديون لا تسقط، واضح، هذه قاعدة. ولكن هنا هو أراد أن يشير إلى مسألة أخرى، مش أراد أن يشير إلى هذه القاعدة. نعم، ولكن فقط أردت أن أشير أن هذه قاعدة، الدين لا يسقط وإن كان يعني مترتب على أصل فاسد. يعني كثير من الناس الآن يجي يقول لك والله أنا كنت نعيش في جاهلية واستلفت أو استدنت باش نلعب قمار، أو استدنت حتى أشرب خمر، ولا استدنت حتى أدخن، ماذا أفعل؟ يقول لك أرد الديون إلى أصحابي. وإن كان الذي أقرضك يعلم أنك ستقام أو يعلم أنك ستشرب الخمر وأدانك وأسلفك، وجب عليك أن ترد له دينا. قال إذن نعم أعرف هذا، ولكن فقط أردت أن أشير إلى هذه القاعدة. قال ولا يسقط الدين زكاة حرث أو زكاة، ولا يسقط الدين زكاة حرث ماشي حرث وماشية ومعدن. يعني من كان عنده دين، هذا الدين لا يسقط الزكاة، الزكاة باقية، الزكاة باقية. نعم. قال بخلاف العين، إذن الحرث والماشية والمعدن هذه لا تسقط بالديون، فهمنا؟ قال بخلاف العين فيسقطها ولو مؤجلة، الدين المؤجل الذي هو إلى فترة أخرى. طبعا الآن ربما المسألة هذه قد يكون فيها احتراز، لأنه الآن في بعض المعاملات اللي هي الديون المؤجلة لا تعجل. هنا الشيخ ليش قال، لماذا قال انه زكاة العين يسقطها الدين ولو مؤجل؟ لانه الاصل جدا في الاصل ان تعجله. مثل الغني ظل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولي الواجد كذلك ظل. لي الواجد معناته هو واجد مالك، واجد كي يدفع. صحيح انه المال مؤجل، ولكن هو قادر انه يدفعه الان. ولكن الان في زماننا الان فما عقود صارت، انه لما يبرم معد عقد بيع بتقسيط مؤجل، انت اذا اردت ان تعجله هو لا يقبل، هو شريتها، مش مباشرة تقول له ايه عندك دين تسقط زكاة المال. لا لا لابد أن تسألهم من وين شريته. يقول لكم الشركة الفلانية تعرف أنت، يعني إذا كان هذه تسمح له أنه يعجل لها الدين ولا لا يعجل، فهمنا؟ حتى لا يتخذها الناس الآن في زماننا منطلقا يتهربوا من الزكاة. إذا الحكمة هنا من سقوط الزكاة أنه سيأخذ المال وسيسدده لصاحبه، واضح؟ قلنا الآن في زماننا وجدت بعض الشركات والبنوك والغير لا تقبل أن تعجل لها الدين، فإذا لا تسقط الزكاة في هذه الحالة، فهمنا؟ نعم. ولو قرض ربوي، لأن يعني الآن تترتب عليه يعني ربا مضاعف، والأصل لو كان في هذه صارت يعني مسألة تترتب عليها ضرر، كان قبل صحيح أن الربا يسقط، لكن لما كانت الناس تحاكم إلى شرع الله تعالى كان الربا يسقط ولا عبرة له. الآن صار الربا لا يسقط، ويمكن للمرابي أن يدخلك السجن بسبب أنك قصرت معه في دفع ربا، يترتب عليه ربا آخر. لذلك لما تسمع مثلا أحيانا بجدولة الديون خاصة بين الدول، أنه ترتب على الدولة ذيك بسبب تقصيرها في سداد الدين مثلا خاصة للبنك الدولي ولا غيره، ترتب عليه إيش؟ ربا مضاعف. طيب هو الآن ما عادش قادر باش يسدد الأصل فضلا على الربا، فأحيانا يكون الربا أكثر من الأصل صاير، مش قدرة العجز. فهم يحاولوا زعما بشي يعاملوا جدولة ديون، يعاودوا يقسطوا له هكا الربا هذاك كأنه أصل، ويطولوا له في المدة ويفرضوا له عليه ربا آخر. فلذلك الآن صارت بالنسبة للقانون الوضعي الذي نتعامل به، الربا يعني حق مكتسب، يعاقب القانون على من تخلف في أدائه وغيره إلى آخره، مثل الأصل. نعم. كيف سمعت سؤال؟ بس. طيب خير إن شاء الله. قال سواء قلنا كان الدين، كل الديون الأخرى التي مرت معنا مثل الكفارة وإلى آخره الاستثناء. أما البقية وجب عليه أن يفي بديونه قبل أن يخرج زكاة المال، واضح؟ إلا من كان له بخلاف المال هذاك اللي بيش يخرج منه زكاة عروض أخرى تفي بديونه. يعني يمكن لهذه العروض، قال إلا أن يكون له من العروض ما يفي به، يفي به أي يفي بالدين، عنده أشياء أخرى تفي بالدين، فهنا لا يخرج، يخرج عفوا زكاة المال ولا ينقص من الزكاة شيئا، لأنه عنده أشياء أخرى يسدد بها الدين. فهمنا؟ نعم. طبعا أشياء يمكن الاستغناء عنها. نعم. قال إن حال حوله عنده عفوا شو عنده؟ هو طبعا لهنا يقول متى لا تسقط الزكاة، يعني في هذه الحالات لا تسقط الزكاة مطلقا. إن حال حوله عنده، إن حال حوله عنده أي عنده المال، واضح؟ تم الحول والمال عنده، في هذه الحالة وجب عليه إخراج الزكاة. الذي كان في مقابل مقابل الدين أو فهمنا اللي هو استدان أو أدان، فإما وهب له الدين أو وهب له ما هو في مقابل الدين، الرهن الذي وضعه في مقابل الدين، كلا الأمرين سواء. قال ولو لم يحل حوله فلا زكاة، لأنه ماذا صار؟ هذا المال طارئ، صار مالا طارئ. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين. قال فلا زكاة، مشاو لجامع عصام ومشينا معاه بعد هبطوا، بمعنى انه هو اما مال طارئ والا الحول لم يحل بعد. نعم. مشوا نفسه مشوا معاه، مش قال عليه الصلاه والسلام لا يكون. انتقل بعدين الى نوع اخر من انواع الزكاة، وهو زكاة المعدن. قال ويزكى معدن الذهب، معدن العين عفوا، فقط معدن العين بمعنى الذهب والفضة، الذهب والفضة، بقية المعادن التي تستخرج من الأرض لا زكاة فيها إلا أن يبيعها ويحصل من ثمارها إلى آخر كده. هذا له حكم جديد، له عرق جديد، حياته كلها واضح، فهمنا؟ فعلى الناس اللي ينتقل يضم بقية العرق وإن تراخى العمل. طبعا لأنه مسألة المعادن ما هيش تخرج يعني في يوم وليلة، تحتاج أحيانا ربما سنوات المنزل وما يخرج منه فيه الذهب وغيره. نعم سخط الله جل وعلا. قال لا عرق آخر، لا عرق لآخر، يعني كل المكان على حدة لا يضم لي العرق الذي وإن كان متجاورين على وإن كان فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. شكون يجيب لنا الدليل على مسألة ولو وقع ترى أما كما كنت تختابه رب سبحانه وتعالى يأمر الملائكة لا لا لا هذه وإن تراخى العمل وهذه بصورة. قال ويضم بقية العرق وإن تراخى العمل، حط لهنا نقطة الآن جملة أخرى. قال لا عرق أي لا يضم عرق لعرق آخر، واضح؟ نعم. هذا كحديث أبي أمامة في السنة بن ناجح. قال وتخمس ندرة العين أو ندرة العين بفتح النون ندرة العين. ندرة العين هو يعني أحيانا يحلو يجد كتلة واحدة من الذهب، مش لأنه هو الذهب كيف يخرج من الأرض؟ تراب يخرج، يأتي وقت ضرب تراب مختلط فيه ذرات الذهب، هم يستخلصون وبكل يعني الزئبق ومش عارف شو وكل المواد ذيك ثم يعرض على النار ونحرن الشوائب، هذا الكلام هذا يكون أحيانا يجدوا في الأرض يعني كتلة كتلة كاملة يعني قطعة ذهب كاملة متجمعة يعني في وهذا يعني موجود خاصة في أحيانا حتى يخرجوا ببدائية الغربان أحيانا تحصل قطع يعني بتاع 10 15 20 جرام كبيرة يعني وأحيانا تخرج حتى أكبر يعني قطعة الذهب هكذا من الأرض متجمعة، فهذه تخمس لا تحسب من جملة المعادن. المعادن الزكاة بتاعه كما زكاة العين ربع العشر، فهمنا؟ ونصابه نفس النصاب نفس النصاب. أما ندرة العين هذه هي أقرب منها إلى ماذا؟ إلى الركاز، أقرب منها إلى الركاز لأنه ما تكلفش فيها مشقة وجمع ولا آخره وجدها جاهزة. قال كالركاز إذا ندرة العين هذه يخمس كما يخمس الركاز مطلقة. قال الشاعر فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور. طبعا يشترط فيه قوما بالذي ليس قال هنا كالركاز الله والناس عفوا أن ندرة العين والركاز لا يشترط فيه النساء. ندرة العين والركاز لا يشترط فيه النساء. قال كالركاز مطلقة. شو معناته مطلقة؟ وكما لا يرضى لنفسه لا غيره له في جميع الأشياء التي لها قيمة. الركاز هنا في جميع الأشياء التي لها قيمة، لذلك قال ولو كرخام. واضح؟ بمعنى لما قال ولو كرخام بمعنى إذا هو وجد من الركاز نحاس وغيره إلى آخره له قيمة، لأنه دفن جاهلية كان عندهم أنواع كثيرة مما يدفن أواني وغيرها وإلى آخره، فهمنا؟ نعم كلها تعتبر ركاز. قال أو وجده عبد أو كافر. إلا لكبير نفقة أو عمل. بمعنى متى لا يخمس الركاز؟ لما يكون فيه أنفقت كثيرا حتى يعني سحبته من باطن الأرض أو عملت كثيرا حتى نعم ما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره. أنت ما تحبس شكون يحكي عليك. قال إذن إلا لكبير نفقة أو عمل في تحصيله فالزكاة يعني صار وقتها ربع العشر. نعم واحد عنده حبة طبعا طبعاً هنا أعتبر المشقة بحكم أنه هي غير منضبطة يعني. أعتبروها مشقة يعني معروفة عرفاً إما هو عمل بجد مثلاً أيام طوال ولا سافر لذلك المكان إلى آخره حتى يعني يعرف العلم نعم. يعرف السبب فنحن كذلك نمشي من العلم والسبب قال السبب يخلي الناس تغتاب يا جماعة وهو أي الركاز يعني نتكلم على الركاز هنا دفن جاهلي دفن جاهلي هذه يعني مهمة جدا كثير من الناس لا يعرف يظن أنه كل ما وجده في باطن الأرض هو ركاز لا ركاز هو دفن الجاهلي لماذا؟ لأنه توا كثيرا ما يجدون ذهب وإلى آخره ولكنه يعود إلى الإسلام إلى الإسلام يعني إلى عهود الإسلام هل هذا يسمى ركاز؟ هذا لا يسمى ركاز ركاز هو دفن الجاهلي لما يجدوا مثلا عملات ذهبية من رومانية ولا بيزنطية ولا غير ولا سميها مشهد هذه دفن جاهلية أما الأموال التي دفنت ويجدون مثلا مختومة بختم المسلمين ولا غيره هذه لا تسمى ركاز هذه أموال المسلمين غيرنا خبيت على مسلم لواجده ينبغي اذا كان بإذن مالك الأمر بإذن مالك الأرض عفوا أو المستأجرة إلى قال طبعا إذا كان الإنسان ما هوش مالك الأرض أو مستأجرها ماذا يعتبر هذا المال؟ قال وإلا يعني وإلا شو معناته وإن لم يكن دفن جاهلية وإلا هنا إضراب عما فات وإن لم يكن دفن جاهلية فليواجده رب العالمين يقول وقولوا للناس وإلا فليواجده ودفن مسلم أو ذمي دفن المسلم حتى الكافر أو الذمي هو نقطة كله موفق نعم هذا كله دفن المسلم الذي فيه يرشح هنا إذا علم صاحبك ولو بالتوارث واضح هذه الأرض الإنسان يعود إلى من ملكها قريبا من ذلك الزمان اللي كان متداول فيه تلك العمر إذا علم مالكها في ذلك الوقت فهي المال يعود لورثتها فإن لم يعلم مالكها فالمال للمسلمين فالمال للمسلمين من هو الإنسان إذا تكلف أو تعب أو غيره في سحب هذا المال يعني يأخذ بقدره بقدر الكلفة اللي تكلفها اشترى أرضا وأخرج منها دفن الجاهلية فدفن الجاهلية له أما إن أخرج منها دفن مسلم فالمال لا يكون له كما قلت إذا علم منك الشيطان أنه كل يجي وسوس لك باش تبتاب أخوك أنت تولي تدعيله تولي بطل معاش وسوس لك طبعا وفي عندنا قول أنه هو إذا بحث وعرفه كذا إلى آخره ومن دون هو حفر بنية تملكه المال يعود له هذا القول موجود عندنا ولكن الظاهر والراجح أن المال يعود إلى بيت مال المسلمين كما هو مشهور من المسلمين قال وما لفظه البحر كعنبر وغيره يعني لؤلؤ ولا ياقوت ولا غيره يعني من أي من المعادن فلواجده لقاح صحلي لواجده نوما لفظه البحر هو يمشي على الشط ويلقى لؤلؤة ولا يلقى ياقوتة ولا يلقى مشعر واضح انه هي ملفوظة من البحر ليش ساقطة من احدهم قال بلا تخميس بلا تخميس نعم بلا يخرج خمس ولا جرة فيها ياقوت ولا